بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، في بداية هذه الصفحة يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتجئ إليه بعد أداء مناسك الحج، وذلك في منى، وأن نبقى فيها يومين أو ثلاثة حتى نتذكر الآخرة التي سيحشر الله فيها كل أصناف الناس، الصادقين منهم والكاذبين. أما الصادقون فمكانتهم مرموقة ومعروفة عند الله عز وجل، فهو الرؤوف بعباده الرحيم بهم. وأما الكاذبون المخادعون الذين يعيشون في الأرض ليفسدوا فيها، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فجزاؤهم عند ربهم أن يدخلوا جهنم وبئس المصير. إن هذا الإله العظيم الذي عقابه شديد ينادي عباده الذين آمنوا بأجمل نداء وأحبه إلى قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا، ويطلب منهم ألا يتعرضوا لأحد بأذى. وهذا هو جوهر الإسلام، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما من يتتبع خطوات الشيطان فيشاركه في العداوة لبني آدم وظلمهم، فإنه سيلاقي جزاءه حاضرا يوم القيامة. وإياك أخي الحبيب أن تزل قدمك بعد ثبوتها على الحق، فتهوي مع الهاوين وتقع في مصارع العاشقين الذين لا هم لهم إلا الأكل والشرب والنوم. بل اتبع آيات ربك البينات التي ستجعلك عزيزا في الدنيا والآخرة. افعل ذلك قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تقدم أي شيء لنفسك، يوم ترجع أمور الخلق إلى الله، فيندم النادمون المقصرون، ويفرح المجدون الصابرون. وما أجملك في ذلك اليوم وأنت تمسك كتابك بيمينك وتقول للناس: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. جعلني الله وإياك من المتقين الذين يأمنون حين يخاف الناس ويفرحون يوم يبكي غيرهم، إنه أكرم مسؤول وأفضل مأمول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، بعد أن بينا صفتي التفخيم والترقيق من الصفات العارضة وتعلقهما بصفتي الاستعلاء والاستفال، نعود إلى بيان آخر صفتين من الصفات المتضادة، وهما الإذلاق وضدها الإصمات. الإذلاق في اللغة هو من الذلاقة، وهي حدة اللسان وبلاغته، والذلق هو حد الشيء وطرفه، وفي اصطلاح علماء التجويد هو اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو ذلق الشفة، أي طرفيهما عند النطق به. حروف الإذلاق مجموعة في قولك فر من لب، فر من لب، ومعنى هذا القول فر الجاهل من ذي لب، أي هرب الجاهل من العاقل. تسمى هذه الحروف ذلقية لأن بعضها يخرج من ذلق اللسان، أي منتهى طرفه، وهي الراء واللام والنون، وبعضها يخرج من ذلق الشفتين، وهي الباء والفاء والميم، وقد مر كل ذلك معنا عند حديثنا عن مخارج الحروف. ولكون هذه الحروف تخرج من ذلق اللسان أو الشفتين، فهي تخرج بسهولة وخفة وسرعة في النطق، فيجب التنبه إليها وإيضاحها. نأتي الآن أيها الإخوة إلى الصفحة التي بين أيدينا لنرى ما فيها من ملاحظات عملية. أولا، جاء حرف اللام من لفظ الجلالة مفخما في قوله تعالى واذكروا الله، وسبب تفخيمه أنه مسبوق بحرف مضموم. ثانيا، جاء حرف الثاء مهموسا في كلمة إثم، فلا بد من جريان النفس معه عند النطق به ليكون واضحا، إثم إثم. ثالثا، جاء حرف الألف مفخما في كلمة اتقى اتقى، لأنه سبق بحرف مفخم والألف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق، بينما جاء حرف الألف مرققا في كلمة الناس الناس، لأنه سبق بحرف مرقق. خامسا، احذر من تكرر حرف الراء في كلمة الحرف الحرف، فمن الخطأ أن تقول الحرف والصواب الحرف. سادسا، تأمل كيف جاء حرف الغين من كلمة ابتغاء. ابتغاء جاء مفخما بأعلى مراتب التفخيم لأنه جاء مفتوحا وبعده حرف ألف. سابعا، جاء حرف اللام من لفظ الجلالة في قوله تعالى مرضات الله. مرضات الله جاء مرققا لأنه مسبوق بكسر، فاحذر أن تقول مرضات الله وهذا خطأ شنيع. ثامنا، احذر من اللحن في كلمة السلم، فالسين مشددة مكسورة وليست مفتوحة، فلا تقل السلم بل السلم. تاسعا، تأمل صفة الذلق لحرف الميم من كلمة الأمر، فقد اعتمد الحرف على طرف الشفة عند النطق به ولذلك سمي حرف ذلق. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن لتجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. لاحظ أخي، أمر الله عباده بالذكر مع أنهم في الحج والموسم موسم عبادة، وخص بالذكر في الأيام المعدودات وهي أيام رمي الجمار، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلون هذه الأيام بالتفاخر ومغازلة النساء، فأراد الله صرفهم عن هذا الإثم إلى الخير دون ذكر ما يفعلون. وفي قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في هذه الآية تعليم لك أيها المؤمن بألا تغتر بظاهر الأمور وألا تغتر بمعسول الكلام إلا بعد التجربة والامتحان، فمن الناس من يغر بحسن مظهره وهو منطو على سوء. ويقول الله تعالى في هذه الصفحة أيضا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انظر أخي إلى إضافة كلمة ألد إلى الخصام، فقال تعالى ألد الخصام، مع أن معنى ألد شديد الخصومة، فكيف أضيفت كلمة ألد إلى كلمة بمعناها وهي الخصام؟ هذا من باب مبالغة القرآن الكريم ليصف لنا ربنا مدى الخصومة التي تسكن قلب المخاصم، فهو ليس مخاصما وحسب، ولكنه مخاصم وخصامه غريب فظيع. ألا ترى كيف نقول لفلان وقد غضب جن فلان، ولكنه إذا كان كثير الغضب نقول جن جنونه، ونقول خصامه شديد الخصام. والآن نقف مع قوله تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وصف الله الأرض بأنها مهاد لنا في حياتنا لأنها مهيئة للسعي والنوم، فكيف تكون جهنم دار مهاد ونوم في قوله ولبئس المهاد؟ هذا أقسى أنواع التهكم بهؤلاء الكافرين، فالإنسان يتخذ المكان الوثير مهادا ليهنأ بنومه، أما الكافر فلسخف عقله فإنه اتخذ النار والعذاب مكان نومه، فتأمل. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما قال تعالى ادخلوا في السلم ولم يقل سالموا بعضكم مثلا؟ الدخول يدل على العمق، ومن دخل المنزل صار داخله وفي عمقه ومحاطا ببنائه، ولذلك من دخل السلم صار في أقصى غاية المسالمة وليس مسالما فقط.